الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، كنا قد توقفنا عند الخطأ الرابع الذي هو بعنوان مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام، وكان هذا يندرج ضمن مخالفات القيام القولية والفعلية. استرجاعا سريعا لبعض العناصر اللي كنا اتكلمنا عنها، هنذكر عنوان فقط يعني في المخالفات الخاصة بالقيام القولية والفعلية. اتكلمنا عن عدم اكمال الصفوف، وان دوت من الخطأ، فلابد من اكمال الصفوف في الايه، في الصلاة. تاني شيء عدم تسوية الصفوف، وده برضو من الاخطاء، ان لازم الصفوف تبقى متساوية. وتساوي الصفوف يا جماعة مش موضوع ان زي ما الناس في كتير من المساجد يقوم حاطط صوابعه في صوابع اللي جنبه، لا، المساواة بتبقى بالكعب، بتبقى بالايه، بالكعب. ايه هو الكعب؟ اللي احنا بنسميه بز الرجل، العظمتين اللي على شمال ويمين الرجل دول، والكتف في الكتف. فالكعب في الكعب والكتف في الكتف يستوي الصف. ليه؟ لان واحد ممكن تلاقي صابعه طويلة، رجله طويلة، يعني القدم بتاعته كبيرة، واحد القدم بتاعته قصيرة، فلو دوت سوى صابعه مع صابع ده هيبقى كتف ده بعيد عن كتف ده. طب والانسان اللي عنده قتب او محني كده، او راجل عجوز جسمه محني، ده ما نسويش بكتفه، احنا نسوي بايه؟ بالقدم وبالساق اللي هي ايه، العظمة اللي واقفة دي. فبكده يبقى سوينا الصف. واتكلمنا عن الخطأ الثالث اللي هو الجهر بالنية، وقلنا ان النية الاصل فيها ان هي محلها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وتكلمنا وتوسعنا في مسألة النية ديت، اذا واحد دخل في صلاة مثلا نافلة هل ينفع يجمع فيها نيتين فرد، واتكلمنا عن مسألة باستفاضة. والنهاردة ان شاء الله نبدأ عن مسابقة الامام في تكبيرة الاحرام. لا، ما تكلمناش عن مسابقة الامام في تكبيرة الاحرام. بعض المصلين نتيجة لعدم التركيز في صلاته او للعجلة الشديدة، فانه يتعجل بتكبيرة الاحرام قبل الامام، يتعجل في تكبيرة الاحرام قبل الامام، وهي حالة نادرة لكنها بتحدث، وهذا الفعل يبطل صلاته فضلا عن الاسم المترتب عليه. يعني صلاته بطلت وعليه ايه؟ ذنب، ان هو خالف الامام وهو مأمور باتباع الامام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: اذا سبق المأموم امامه في الصلاة، لو المأموم سبق الامام بتاعه في الصلاة، فان كان سبقه اياه بتكبيرة الاحرام فصلاة المأموم غير منعقدة. يعني الامام لسه واقف في القبلة، لسه هيقول الله اكبر، راح الامام اللي وراه راح قال ايه؟ الله اكبر، خلاص ده اصلا كده ما صلاش جماعة، ده بيصلي مع نفسه ده، فهم قصدي؟ فصلاته غير منعقدة مع الجماعة. وعليه ايه بقى؟ عليه ان يعيد الصلاة، يعيدها من اول وجديد، يعني يسلم ويرجع يكبر، بس بعد الامام ما يكبر. ايه دليل دوت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا، فاذا كبر فكبروا، ده حديث متفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: اذا كبر فكبروا. فبين هنا ان لما احنا ما نكبرش الا لما الامام الاول يكبر، فامر بالتكبير بعد تكبيرة الامام. فاذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام قبل الامام فقد فعل فعلا ليس عليه امر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قدامة: فان كبر قبل امامه لم ينعقد تكبيره، يعني كأنه ما كبرش، وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الامام. فبعد ما الامام يقول الله اكبر، يوم هو يرجع تاني يقول ايه؟ الله اكبر، عشان يخش في الصلاة مع الامام. والافضل ان لا يأتي الا بلفظ الله اكبر لوروده هكذا في الحديث، يعني يقول ايه؟ الله اكبر، ما يقولش الله اكبر زي بعض الناس. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبره. عليكم السلام. من الاخطاء ايضا الخطأ الخامس، رفع الصوت بتكبيرة الاحرام للمأموم. الامام بيقول الله اكبر بصوت عالي عشان الناس اللي وراه تسمع، طيب دي كويس، مفهومة دي. طب المأموم بيكبر بصوت عالي ليه؟ مش عارف، فهمني؟ مفيش داعي. فبعض الناس اذا دخل ووجد الصلاة اقيمت والناس في حالة الركوع او السجود، مثلا واحد دخل مسجد لقى الناس الامام راكع او ساجد، ولقى الناس تانيين ايه راكعين او ساجدين المأمومين، فانه يرفع صوته بتكبيرة الاحرام. دي غلط في حاجتين، يعني هو بيقول الله اكبر عشان يخش في الصلاة معاهم، هو يقول الله اكبر بصوت واطي، فاهمني؟ يا دوب يسمع نفسه بالعافية. لو قال الله اكبر بصوت عالي عمل مشكلة، الناس اللي ساجدة ولا الركعة دي ممكن تظن ان اللي كبر ده الامام فيقوموا رافعين فيخالفوا الامام. معايا؟ فبعض المأمومين يعتقد انها تكبيرة الاحرام فيخالف الامام في ركن من اركان الصلاة، وتلك مخالفة يجب التنبيه لها. فاذا دخل الرجل المسجد فليكبر في سره حتى لا يؤذي اخوانه. قال الشيخ علي محفوظ: ومن البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت، من البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت، حيث يطلب يعني ايه مكروهة؟ يعني معناه ان صلاته مش باطلة، صلاته سليم، بس المشكلة حيتسأل يوم القيامة انت عملت كده ليه. حيث يطلب الاصرار، لا ما هو في صلاة الفرد بقى مع نفسه هو، انا بصلي لوحدي تكبر بصوت عالي انت براحتك ما فيش مشكلة، واقرب رأى بصوت عالي براحتك عادي ما فيش مشكله، بس مش في الصلاه السريه. لو في قيام ليل ماشي، او ركعتين سنه ماشي، انما في صلاه الظهر مثلا لو انت بتصلي ظهر في البيت ولا حاجه، قمت مثلا من النوم متاخر ما لحقتش الظهر مع الجماعه مثلا يعني، او ايا كان السبب، المهم ان انت ما لحقتش الظهر ايه او العصر او غيره يعني من الصلوات السريه مع الجماعه، تعمل ايه؟ ما تصليوش بقى بصوت عالي، امال تعمل ايه؟ التكبيرات بس. طب وانا بقرا لما اقرا الفاتحه أي بسمع نفسي ومش بسمع حد؟ لا في الصلاة السرية لا ما بعرفش. طب ما انا لو ما بعرفش اعرف، ما هو اللي ما يعرفش يتعلم. لا ما حاولت كتير ما هو انت هتعمل ايه؟ هتحرك لسانك وشفايفك يا دوب يا دوب. لو عايز تسمع يعني هقول لك حاول بقدر الامكان ان صوتك ما يبقاش عالي. ويبقى انا ما اسمع السرية ازاي؟ طيب يا جماعة ما اسمع السرية ازاي؟ سرية سرية يعني بص بص يعني مثلا انت عايز تقول لي مثلا ان انت بتقرا فبتقول ايه مثلا؟ هقول لك بتقول مثلا ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده مثلا؟ ماشي ان شاء الله ما فيش مشكله كده. انما انا لو قريتها سريه يعني، المهم لو انا واقف جنبك ما اسمعش يعني، حاول ان انت ما تعليش صوتك بحيث ان ايه عشان ما تتقلبش جهريه، ده المقصود يعني. فالشيخ علي محفوظ رحمة الله عليه قال: ومن البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت، حيث يطلب الإصرار كالجهر بالاستعاذة، يعني لما تيجي تستعيذ ما بنسمعش الإمام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فدي بتبقى في السر، أو دعاء الاستفتاح، وأنا كان إن شاء الله النهاردة على دعاء الاستفتاح بس إذا الوقت كفى يعني، فدعاء الاستفتاح برضو ما بنسمعش الإمام يقوله، أو التسبيح ما بنسمعش يقول سبحان ربي العظيم، ولا بنسمعه يقول سبحان ربي الأعلى. ليه؟ لان دي كلها الاصل فيها انها تكون ايه؟ سرية. حتى في الصلاة الجهرية، لكن في الصلاة الجهرية نسمع ايه؟ قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن. فان ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا السلف الصالح، وهؤلاء هم قدوتنا، فان لم نقتدي بهم فبمن نقتدي اذن؟ الخطأ السادس: التفريق بين الاصابع في تكبيرة الاحرام. واحد جاي يكبر بس تلاقيه فاتح صوابعه، ايه يا عم انت بين كل صباع وصباع مسافه كده ليه؟ فاهم انت؟ يعني بين كل صباع وصباع مسافه تدخل صباع، إيه انت فاتح صوابعك ليه؟ فمن الناس من يرفع يديه في تكبيره الاحرام لكنه لا يضم اصابعه بل يفرج بين الاصابع، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما عن صفه رفع يديه صلى الله عليه وسلم في التكبير فكان يرفعهما ممدوده الاصابع، يعني الاصابع مالها ممدوده، لا يفرق بينهما ولا يضمهما، ما بيلزقهمش كلهم في بعض، لكن عادي مفروده عادي، هتلاقي مثلا بين كل اصبع واصبع مثلا سنتي، فاهم ازاي؟ نص سنتي على حسب يعني اللي هو الماده الطبيعيه، انك تبقى فارد صوابعك عادي. وكان يجعلهما صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه، يعني مساويين لكتفه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع اذنيه، يا اما مساويين للاذن يا اما مساويين للايه؟ للكتاف، بس المهم ان الصبع تكون مفروده مش فارتحهم عن بعض ولا لازقهم في بعض، يعني رفعهم عادي. وده برضو يوري لك ان ايه؟ ان الدين يسر، يعني الموضوع ميسر خالص، لا بتشد على نفسك ولا بتتعب نفسك في حاجه. سابع خطأ عدم معرفة الطريقة الصحيحة في رفع اليدين عند التكبير. فمن المصلين من لا يعرف الطريقة الصحيحة في رفع اليدين عند التكبير، ومن ثم فهو لا يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فما تلاقوش بيرفع إيده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع إيده. قال الشيخ الألباني، ما احنا بنقول بقى ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. قال الشيخ الألباني عن صفة رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في التكبيرات، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه تارة مع التكبير، يعني مرة وهو بيقول ايه وهو بينطق كلمة الله اكبر تكون ايده ايه بتترفع مع الكلمة، وتارة بعد التكبير يعني بعد ما يقول الله اكبر ويخلص الكلمة يبدأ يرفع ايه ايده صلى الله عليه وسلم، وتارة قبله يعني يرفع ايده وهي بتنزل يكون بيقول ايه الله اكبر، فمرة مع الصوت ومرة قبل الصوت ومرة بعد الصوت بالتكبير يعني. وكان يرفعهما صلى الله عليه وسلم ممدودة الأصابع زي ما شرحنا، لا يفرق بينهما ولا يضمهما، وكان يجعلهما حذو منكبيه سوين لكتافه، وربما كان يرفعهما حتى يحذي بهما فروع أذنيه صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا كده الطريقة الصح في رفع الإيد في التكبير. ثامن خطأ أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع. هتقول لي ده تيجي ازاي دي؟ أقول لك أيوه، بعض المصلين يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فعايز يلحقهم فين؟ في الركوع، فيتعجل ويركع وهو لسه ما عملش ايه؟ ما كبرش تكبيرة الإحرام، ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن تكبيرة الإحرام تفعل فين؟ في القيام، ثم يركع بعدها، مش يركع بعدين يبقى يكبر. طب ما أنت أصلا بتكبر عشان تخش في الصلاة وبعدين تركع، لأن الركوع ركن من ركن الصلاة، ثم أنت دلوقتي تركع، طب ما أنت ركعت يبقى أنت ما دخلتش الصلاة أصلا. فهم قصدي إيه؟ ولو تعجل فترك تكبيرة الركوع أجزأته صلاته واكتفى بتكبيرة الإحرام. يعني ايه؟ يعني واحد دخل لا الامام راكع، السنة الفرض الاول انك انت بتكبر تكبيرة الاحرام عشان تخش في الصلاة، التكبيرة الاولى دي اسمها تكبيرة الاحرام. ليه؟ ليه اسمها احرام؟ عشان اول ما بتقول الله اكبر اصبح محرم عليك الاكل والشرب والكلام العادي، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني بعد ما تقول السلام عليكم اصبح بقى ايه اللي كان حرام عليك اصبح رجع تاني بقى ايه بقى حلال، مفهومة دي؟ فانت اول ما تقول الله اكبر دي اسمها تكبيرة الاحرام، خلاص كده انت دخلت في الصلاة. عشان تركع في تكبيرة تانية بتاعت الركوع. طب افرض واحد دخل لقاهم راكعين راح مكبر تكبيرة الاحرام كده دخل في الصلاة، وراح راكع من غير ما يكبر تكبيرة الركوع، صلاته مالها؟ سليمة، مفيش مشكلة، مفهومة دي؟ لكن بس نقص ايه الاجر بتاع التكبير دوت في تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إن كبر للإحرام أثناء ركوعه فإن صلاته لا تنعقد، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين. يبقى صلاته إيه؟ ما صلاش من أصل، لازم الأول يكبر وهو قائم وبعدين يبدأ يركع. طيب مواضع رفع اليدين في التكبير إيه؟ أرفع إيدي لما بقى أكبر أرفعها إزاي؟ جاءت به السنة في عدة أحاديث، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه يسوي لكتافه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع يعني لما يجي يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. يبقى بيكبر إمتى صلى الله عليه وسلم؟ وده حديث متفق عليه، بيكبر تكبيرة الإحرام كانت إيده زي حديث عبد الله بن عمر تكون مسوي لكتافه، وبعدين يكبر تاني لما يجي يركع، وبعدين يكبر لما يقوم من الايه من الركوع عشان يقول سمع الله ولمن حمده. وفي الثلاثه في حديث عبد الله بن عمر كانت ايده فين؟ عند كتافه مساويه لمنكبيه صلى الله عليه وسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه يرفع يديه اذا قام من الجلسه للتشهد الاول، اللي هو التشهد اللي في وسط الصلاه، يعني وهو بعد ما يخلص التشهد هيقوم يجيب الركعه الكام؟ الثالثه، فهو قايم للثالثه يقوم مكبر ورفع ايده. يبقى كده عمل في الصلاه كلها كام تكبيره ورفع ايد؟ أربعة. واحدة بتاعت تكبيرة الإحرام، واحدة بتاعت النزول للركوع، واحدة بتاعت الرفع من الركوع اللي هي سمع الله لمن حمده، واحدة بعد التشهد الأوسط وهو قايم للركعة الثالثة. فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان جاءت بها السنة عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ولا ترفع في غير هذه المواضع، لا ترفع في غير هذه المواضع. وضع اليدين على القلب أو البطن وغيرها برضو من الأخطاء، وده الخطأ التاسع. تلاقي بعض الناس هو بيصلي بدل ما يحط إيده اليمين على الشمال على صدره، لا حطت إيده على سرته، أو حطت إيده على بطنه، أو حطت إيده فردهم الاثنين جنبه، أو حطت إيده الاثنين على قلبه، أو حطتها قرب رقبته عند الحنجرة كده. ففي بقى حركات كده. فبعض المصلين إذا دخل في صلاته فإنه يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يضعهما على قلبه، ليه القلب بالذات؟ ظنا منه أنه من أسباب الخشوع، يقولك أنا كده بستجلب الخشوع في الصلاة يعني، وهذا خطأ، لأن أحسن الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تستطيع أنت أن تصلي صلاة كاملة إلا كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث رواه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد، الرسغ اللي هو المفصل ما بين الكف وما بين الايه الساعد اللي هو العظمة دي، فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على ظهر ايده اليسرى، فيبقى ماسك الكف والمفصل والساعد. ازاي يعني ماسك الجزئية دي كلها كده؟ شوف الكف بتاعه عامل ازاي، ماسك ايه دلوقتي، ماسك التلاتة اهو، ظهر ايد اليمين الكف، وماسك المفصل، وماسك برضو جزء منين من الساعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وده حديث رواه ابو داود والنسائي وابن خزيمة بسند صحيح، وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، أحيانا برضو يبقى ماسك إيده اليمين ماسك كف إيده الإيه الشمال، فده برضو جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضو حديث رواه الدارقطني والنسائي وصححه الألباني رحمة الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يضعهما على الصدر، يعني لا على البطن ولا على السرة ولا على القلب ولا الكلام اللي بتعمل ده، ده كان فين؟ على الصدر، وده حديث رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وحسن أحد أسانيده الترمذي. طيب أمال ده أنا باجي ساعات يا عم الشيخ ألاقي ناس واقفين بيصلوا إيديهم جنبهم، فأنت دلوقتي بتقول إن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وحاطط إيده على الصدر، طب الناس دي ساعات لما باجي اقول لها يا عم الحاج انت ليه بتصلي وانت حاطط ايدك جنبك، فيقوم يرد عليها ويقول لي يا ابني اصل انا مالكي المذهب او مذهبي مالكي. يعني ايه بقى؟ وانا تحداك لو سألته وقلت له يعني ايه بقى انت مالكي المذهب وايه قصة الموضوع دوت وعلاقة الامام مالك والمذهب بتاعه في المسألة دي، يقول لك معرفش، بس انا طلعت لقيت اهلي كده وابويا كده وجدي كده. هحكي لك انا الحكاية دي عشان خاطر ايه، لو حد جي قال لك الرد ده تقوم انت حكي له الحكاية بقى تعرفه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الامام مالك رحمة الله عليه كان في العهد بتاعه جي واحد مسك الخلافة، مسك رئيس الدولة، فالشعب مش عايزه، مش عايز يمسك، شايفين ان ده ما يستحقش ان هو يحكمه، فعملوا ايه؟ بقى ياخد مبايعة الشعب على ان هو يمسك عليهم خليفة، الشعب رافض، يضطر يعمل ايه بقى؟ بالعافية انا بلطجة هبقى رئيس عليكم. يعمل ايه بقى؟ راح ماسكهم واحد واحد وطلع الناس بتوعه بقى مشوا في البلد، بقى يجيبوا كل واحد يخلوه يبايعوا على الخلافة ويبايعوا على انه يبقى الامير يعني ويبقى الحاكم، بحلفانه بالطلاق من زوجته، فيقول له انت مبايعه ولا لا؟ يقول له اه خلاص مبايعه. يقول له طب احلف بالطلاق من مراتك ان انت من ان انت ايه ان انت مبايع، بحيث لو انت ما انتش مبايع يبقى مراتك ايه طال. فيقوموا يحلفوا بالطلاق. بعد ما يمشوا يقوموا رايحين لمين اللي يفتلهم؟ الامام مالك. يا امام الحقنا. يقولوا له ايه؟ يقولوا له حصل كذا كذا كذا كذا. السؤال دلوقتي، هل على المكره طلاق؟ واحد اكرهني ان انا اطلق وانا مش عايز اطلق، هل على المكره طلاق؟ فقال لهم لا، ليس على المكره طلاق. فاهمني؟ خلاص الموضوع خلص. شموا خبر، راحوا باعتين للامام مالك، تعال انت عامل لنا قلق ليه؟ راحوا ماسكينه، انت ما تعملش الكلام ده تاني. فما يقدروش يقولوا له قول ان الحلال حرام والحرام حلال. راح قالوا له لما حد يسالك قول لهم اسالوا غيري، قول لهم ماليش دعوه، ما تفتلهمش. فاهم ازاي؟ قول لهم ما اعرفش. فالامام مالك قال ان شاء الله. ان شاء الله يعني ايه؟ ما هو بمشيئه الله اقول او ما اقولش. فراحوا سايبينه. جه مرت الايام وحصل نفس القصه، راحوا باعتين للامام مالك بعديه، قالوا احنا مش قلنا لك؟ راحوا ماسكينه وجلدوه على ايديه. فدي اتعورت. جه يصلي معرفش يحط ايده اليمين على ايده الشمال بسبب الجروح اللي في ايده، اضطر يعمل ايه؟ يقف لحد ما ايديه الجرح يخف، واقف بيصلي وايديه جنبه. لما ايده خفت بعد كده رجع تاني يحط اليمنى على اليسرى على الصدر. هو بقى التاني دوت اللي يقعد يقول لك اصل انا مذهبي، هو اصلا لا هي في المذهب ولا حاجه، كانت فتره مشكله، كان مريض عشان المشكله دي والخف خلاص رجع للموضوع تاني. وصلت؟ يبقى عشان لما حد يقول لك اصل انا مالك المذهب قول له لا تعالى بحكي لك القصه ودي مش في المذهب اصلا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ العاشر ترك دعاء الاستفتاح. فضل الدعاء على العشاء. خلاص خلاص. ايه العشاء؟ خلاص يعني دقايق يعني؟ لا مش دقايق، هي كده. طيب ترك دعاء الاستفتاح، هنقول ترك دعاء الاستفتاح ونتكلم عن صيغ الاستفتاح بعد الاذان ان شاء الله. ترك دعاء الاستفتاح ده من الاخطاء، وده الخطأ العاشر، وهو من السنن المهجورة التي ينبغي ان نحرص عليها. من السنن المهجورة التي ينبغي ان نحرص عليها. الله اكبر يعني بتجنننا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ركز بقى معايا. فبنقول ان ترك دعاء الاستفتاح ده من السنن المهجورة، ده سنة عن النبي بس كتير من الناس اجرتها، فينبغي ان نحرص عليها ولا نتركها. والاصل في دعاء الاستفتاح ان يسر به، يعني تتقال فين؟ في السر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وعليه عامة اهل العلم كل متفق على هذا الامر. وانما يجوز للامام ان يجهر به. هتقول لي بقى انت هتجنني، تقول لي النبي ما جهرش به وتقول لي دلوقتي ان يجوز ان انا اجهر به. ايوه يجوز للامام ان هو يجهر به احيانا مش دايما. ليه؟ ليعلمه الناس، عشان يحفظ الناس، كما ذكر في كتاب المغني ونحوه ايضا عن احمد. ده بقى هنقوله حاضر اللي بعد الصلاة عشان الناس كلها هتبقى قاعدة. طيب انما دلوقتي مش هينفع، خليه لما بعد ما تصلي العشاء على طول تروح ماسكهم كده، لان ناس كتير جدا ما بتعملش دعاء الاستفتاح ده. احنا ان شاء الله نجيب دعاء الاستفتاح ونعلقه. صلى على رسول الله. ايه الدليل برضو على ان دعاء الاستفتاح يجوز ان يجهر به احيانا مع ان النبي كان بيسر به صلى الله عليه وسلم؟ جهر به عمر بن الخطاب بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، كما جاء في هذا يعني هذا الحديث باسناد صحيح وراه مسلم منقطعا، ولكن الدارقطني وصله والبيهقي ورجح وقفه، يعني رجح ان الحديث ده موقوف عليه، ورواه عبد الرزاق وابن ابي شيبه من طرق متصلا ومنقطعا. وإن أردت الاستزادة فانظر المجموع للنووي والإرواء. طيب فيبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده كان بيجهر به. ويستثنى من دعاء الاستفتاح موضوعان هما، يعني في كل صلاة بنقول دعاء الايه؟ الاستفتاح، إلا في حاجتين اتنين. ايه هما؟ في صلاة الجنازة فإنه لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح. ليه؟ لأنها مبنية على التخفيف والاختصار. فما تجيش انت لسه بقى تبقى تقول لي دعاء الاستفتاح وبعدين لسه تبقى تقرا الفاتحه وبعدين، انت فاهم قصدي ايه؟ لا، المقصود من صلاه الجنازه لما انت تركز كده في صلاه الجنازه تحس ان هي موضوعها ايه؟ كله قصير. وعن طلحه بن عبيد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازه رضي الله عنهما فقرا بفاتحه الكتاب، يعني ما قراش ايه؟ دعاء الاستفتاح على طول. قال ليعلموا انها سنة. وفي رواية فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى يسمعنا، يعني معناه ان انت برضو في صلاة الجنازة ممكن تصلي بفاتحة الكتاب وبعدها ايه سورة، يبقى يجوز الفاتحة فقط او الفاتحة وسورة. ففيه اشارة الى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة اذ لم يجهر به ليعلمهم اياه كما جهر بالفاتح. هو جهر بالفاتح عشان يعلمه، هو جهر ساعات بالفاتحة وبصورة تانية عشان يعلمه، فلو كان عايز يعلمهم دعاء الاستفتاح كان جهر به، طالما ما جهرش يبقى دليل على انه ما قالش. وقيل بل يشرع في صلاة الجنازة ان تقول ايضا دعاء الاستفتاح كما يشرع في غيرها من الصلوات كصلاة الفريضة وصلاة النافلة، لكن الرأي الاول اللي قلناه انها ما تتقالش في صلاة الجنازة، الرأي الاول والاقرب والله اعلى واعلم. الموضع الثاني ما تقالش في دعاء الاستفتاح المسبوق اذا ادرك الامام في غير القيام. واحد دخل الجامع لا الامام راكع، راح دخل راكع يقول دعاء الاستفتاح؟ طب ما بعد ما يخلص الركوع هيقوم يقف ويقول الفاتحة الفاتح. طب ما هيقوم بقى يقف بعد قبل ما يقول الفاتح هيقول دعاء الاستفتاح؟ لا، ما خلاص هو دخل في الصلاة. لكن لو دخل ولحقهم قبل ما يقولوا الفاتح او لحقهم قبل ما يركعوا فقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة مفيش مشكلة. عرفنا الموضوعين ايه هما؟ ايه هو بقى دعاء الاستفتاح عشان نعرفه ونقوله بقى نستفتح بالصلاة بعد اذان العشاء ان شاء الله. يا ترى بقى ايه هي صيغ دعاء الاستفتاح عشان نقولها في الصلاة؟ صيغ دعاء الاستفتاح يا جماعة مش صيغة واحدة، في اكتر من صيغ. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين وقصرها وابو داود ايضا عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة كبر ثم قال، ركز في الدعاء وشوف بقى ايه، شوف قمة العبودية. قال صلى الله عليه وسلم، ده لسه بعد ما قال الله اكبر ولسه يخش في الايه في الصلاة بقى في قراءة الفاتحة، فكان يقول صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. والله أنا عايز أشرح يعني صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم، نشرح الحديث نحاول نشعر سريعا كده. النبي صلى الله عليه وسلم هو لسه ما دخلش في الصلاة، ده لسه بيقول الله اكبر، يعني لسه ما دخلش في الايه، لسه ما بدأش في القراءة. وشوف استحضر الخشوع ازاي صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وجهت وجهي يعني انا بصيت فين؟ للقبلة. القبلة دي فيها مين؟ الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، طالما انت ما التفتش. والالتفات يا جماعه نوعين، في التفات بالوجه انك تلتفت بوجهك تبص الناحيه الثانيه فربنا يلتفت عنك لانه عزيز، ما ينفعش انت تبص واحد تاني وبعدين ترجع تلاقيه لسه مستنيك. وفي التفات تاني ممكن يبقى وجهك للقبله او كل حاجه بس قلبك هو اللي التفت فكرت في حاجه تانيه، فاهمني؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. فطر، فطر يعني ايه؟ يعني خلقها من العدم واوجدها من لا شيء. عشان كده اول اكله انت بتاكلها اول ما تيجي تستيقظ من النوم واول طعام يدخل في جسمك اول حاجه يبقى اسمه وجبه الافطار، عشان دي البدايه. وكذلك برضه لما بتبقى صايم، واحنا عندنا سوره في القران اسمها سوره فطر، وعشان كده ما ينفعش ان الانسان لما يكون مش صايم تقوم انت تقول له انت صايم ولا فاطر، يقول لك انا فاطر. لا مش فاطر، ما انا مفطر. فانت تسأله تقول له انت صايم ولا مفطر. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. يعني ايه حنيفا؟ الحنف معناه الاعوجاج. ابراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما، يعني كان معوج عن طريق الباطل متجه لطريق الحق. فهمني؟ وما انا من المشركين. والشرك انواع، مش وقت كلام فيه. ان صلاتي ونسكي، الصلاة بتاعتي ما تكونش الا لله، والنسك بتاعي والذبح بتاعي والنذر بتاعي ما يكونش الا لله، ومحياي حتى حياتي لله. مش بس كده، والموتة بتاعتي يوم ما اجي اموت برضه اموت لمين؟ لله سبحانه وتعالى. اقول لك على حاجه غريبه، سهل قوي ان واحد يموت لله، لكن صعب انه يعيش لله. تعرف دي؟ سهل واحد يموت في الشهيد في سبيل الله، انما صعب انه يعرف يعيش عمره كله لله. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ليه؟ لان انا لو ذبحت لغيره اصبحت اشركت بيه، لو صليت لغيره يبقى اشركت بيه، لو عشت لغيره يبقى اشركت بيه، لو مت لغيره يبقى اشركت بيه. فعشان كده جت ختام الايه ايه؟ لا شريك له. وبذلك امرت، ده مش بمزاجي، ده ربنا اللي بيامرني، وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك. ظلمت نفسي، انا بعترف لك يا رب، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، انه لا يغفر الذنوب الا انت. انه لا يغفر الذنوب الا ايه؟ الا انت. ولا حد تاني اللي بيغفر؟ امال ليه فيلم الشموع السوداء كانوا بيغنوا الاغنية بتاعت نجاة دي بتاعت ورأيت انك كنت لي ذنبا سألت الله الا يغفره فغفرتيه؟ يعني بتقول ايه؟ ورأيت انك كنت لي ذنبا سألت الله الا يغفره فما غفروش، انت اللي غفرتيه. شفت بقى؟ عرفت بقى ان الاغاني حرام ليه؟ فيها كلام شرك بالله. وانت بتسمع هتقولي بس انا عم الشيخ انا مالي، هو انا اللي بغني؟ انا بسمع صح؟ اقول لك افتح المصحف، افتح المصحف صفحة، افتح المصحف سورة النساء بطبعة المدينة الصفحة اللي على الشمال اخر اية من تحت رقم 140، تلاقي ربنا يقول ايه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر به ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. ليه؟ انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال سبحانه وتعالى واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم وقل سلام. قل، وربنا قال برضو في آية اخرى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ المهم، فربنا بيقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الدعاء انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك، يعني ايه لبيك؟ يعني امرني وانا نفي. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. في ايه؟ في يديك. يديك يعني اتنين، يعني ربنا له ايه؟ يدين. يبقى نؤمن ان ربنا له ايدين، ونؤمن ان ربنا له عينين، صح؟ انك باعيننا ولتصنع على عين. ونؤمن ان ربنا بصير، ونؤمن ان ربنا سميع، ونؤمن ان ربنا تكلم، ونؤمن ان ربنا ينزل من عرشه، ونؤمن ان ربنا مستوي على عرشه، ونؤمن ان ربنا له ساق يوم يكشف عن ساق، ونؤمن ان ربنا يوم القيامة يأتي الى الارض، ونؤمن ان ربنا له قدم يوم يضع الجبار قدمه في النار فتنزوي على اطرافها وتقول قد اكتفيت قد اكتفيت، بعد ما كانت كل شوية تقول ايه؟ هل من مزيد؟ يعني له صفات اهو، نؤمن ان له صفات. بس ازاي؟ ما نعرفش. ما نشبهش، ما نقولش له صفة سمع زي كذا، وما نجسمش، ما نقولش اه يعني زي الانسان، وما نعطلش، يعني ما نقولش لا اصل هو ربنا سميع بس معناه مش بيسمع، ده معناه انه يعرف. انت بتعطل صفة السمع دي طيب، ويقول لك اه مثل بصير بس مش معناه انه بيشوف، معناه انه هو يعرف. انت فاهم قصدي؟ فيقعد يعطل في الصفات. وافهم العباره اللي قلتها لك دي، وانا قلتها قبل كده برضو ليكم في الدرس بتاع ايه، شرح منهاج المسلم. تعطيل الصفات تعطيل للذات، ونفي الصفات نفي للذات. يعني ايه؟ صلى على رسول رب الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم. لما اجي اقول في فلان دخل مثلا دلوقتي من باب المسجد، فبقول لك شايف فلان اللي دخل ده؟ فبتقول لي اه. بقول لك ده اخو فلان الفلاني، فبتقول لي مين؟ اوصفه لي كده بس عشان افتكر احسن، مش فاكر. اقول لك اللي هو، خلي بالك بقى معايا، انت تقول لي اللي هو طويل يعني؟ اقول لك لا ده هو مش طويل. تقول لي يبقى قصير؟ اقول لك برضه مش قصير. تقول لي يعني مش هو باين بيسمع؟ اقول لك لا. تقول لي يعني ايه ما بيسمعش؟ اقول لك برضه لا. طب هو له عينين بيشوف بقى؟ اقول لك لا ملوش عينين. انت فاهم قصدي ايه؟ طب هو بيتكلم؟ اقول لك لا اصل ملوش بق. يبقى انا بوصف مين بقى ان شاء الله؟ يبقى بوصف مفيش، صح؟ بوصف ايه؟ عند علماء الرياضه في حاجه اسمها، علامه اسمها فاي كده، فاي يعني لا شيء، صح؟ يبقى انا بوصف اللا شيء. ما ينفعش، ما ينفعش اللي بيقعدوا يعطلوا صفات ربنا يقول لك لا اصل ربنا سميع بس مش معناه انه بيسمع، بصير بس مش معناه انه بيبصر، له يد بس مش معناه انه له يد. طب تيجي ازاي يا ابني؟ انت بتتكلم انجليزي ولا بتتكلم ايه بالظبط؟ فاهم؟ فده برضو المهم، ده برضو ناخده من الايه، من الدعاء يعني. والشر ليس اليك. الشر ما يبقاش لله سبحانه وتعالى. انا بك واليك. يعني انا ايه من غير ربنا؟ لا شيء. تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. ده كان من ضمن ادعيه الايه؟ الاستفتاح. احنا مش هنقعد نشرح بقى كله، احنا هنقول له ايه سريعا. ودعاء اخر في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول بعد تكبيره الاحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. يبقى بعد ما تكبر الله اكبر وتبدا تقرا الفاتحه تقول ايه؟ الدعاء ده. وفي دعاء اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيها. يعني بعد ما يقول الله اكبر يستنى ايه؟ لحظات. فقلت: بابي انت وامي يا رسول الله. يعني فداك ابويا وامي، يعني انت ما تجيش شوكه فيك وابويا وامي يتذبحوا، بس انت ما انت ايه؟ ما يجيش هوا سخن عليك او هوا بارد عليك. صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ لما بتسكت كده ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يعني يا رب الذنوب خلي بيني وبينها زي ما خليت ما بين الشرق والغرب. يعني معناها أنا والذنوب ما نتقابلش في يوم من الأيام. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا رب طهرني من الذنوب بتاعتي كما ينقى الثوب الابيض. شوف الجلابيه البيضاء لو جت بس وقفت عليها ذبابه بتبان قوي، لو جه نقطه حبر من القلم بتاعك عليها بتبان. فاحنا عايزينها ايه؟ عايزينها ابيض خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والحديث ده برضه يتاخد منه فقهيات ان يجوز انك انت تتوضا وتغتسل بالماء وبالثلج والبرد. وده حديث متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء فدخل الصف، دخل ايه؟ الصف في الصلاه. ركز معايا في الحديث ده. وقد حفزه النفس، يعني داخل ايه؟ بينهج. فقال الراجل بقى بعد ما دخل ولحقهم قبل ما يركع، فقال ايه بقى؟ بيحمد ربنا. فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا. المهم ايه؟ كمل الحديث. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، لقد رأيت 12 ملكا، أنا شفت 12 ملك جم السماء يبتدرونها أيهم يرفعها. عايزين ياخدوها، مين اللي يلحق يطلعها الأول فوق للسماء؟ ربنا. فده دعاء برضه. وده بعض العلماء قال إن الحروف بتاعة الدعاء دوت 12 حرف، فكل ملك مسك حرف، او هم 12 كلمة فكل ملك مسك كلمة. ده حديث صحيح ومسلم. نعم البرد اللي هو زي ايه عارف انت الندى اللي بينزل الصبح ده اهو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته فبيقول ايه بقى اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده حديث رواه مسلم في صحيح. والله أنا عايز أشرح الحديث. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. هناخد منه كم كلمة. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. اللي هو مش ربنا إحنا يعني. بس كأنه لما بيقول أعظم الملائكة فده برضو إيه من دعاء برضو توسل الله سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والارض اتكلمنا عن فاطر واسمه جبريل ولا جبرائيل ما في برضو في قراءة متواترة في المصحف برضو غير قراءة حفص ان بدل ما تقول جبريل تقول جبرائيل وبدل ما تقول ميكائيل تقول ميكال ايوه فهي الاسم دوت والاسم ده جوارب المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى عالم الغيب والشهادة لان ربنا يعلم الحاضر ويعلم الغيب أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولا بنحكم العادات والتقاليد ولا بنحكم الموضة ولا بنحكم القوانين منحكمش غير مين غير رب العالمين أنت تحكم بين عبادك في إيه فيما كانوا فيه يختلفون لأن ربنا قال كده في القرآن قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وربنا قال إيه ولو ردوه الى الله والرسول ها لا يا اخي نسيتوني الايه اعوذ بالله من الشيطان زي هقول لك هتذكر لك برضو ايه اخرى اللي هي بتاعت ايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني تسلم خالص ما تعترضش وبعدين كل يعني ايات كتيره بتنص على هذا الامر يعني بس انا مش متذكر دلوقتي كله يبقى المقصود ان احنا نحكم مين الشرع نحكم ربنا بس اهديني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم وفي رواية لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام برضو نفس الدعاء وعن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا قام كبر عشرا يعني يقول إيه الله أكبر الله أكبر كم مرة عشر وحمد الله عشرا وسبح الله عشرا وهلل عشرا يعني قال إيه لا إله إلا الله عشر مرات سهلة دي على فكرة واستغفر عشرا بعد تكبيرة الإحرام كل ده وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. يعني يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. وده حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. نقوله تاني. طب صلى على الرسول مفيش حاجه ببلاش. صلى الله عليه وسلم ده برضو ممكن تقوله في استفتاح الصلاه اللي هو ايه بقى بعد ما تقول الله اكبر تكبيره الاحرام. سهله اهي ممكن اسهل من الادعيه دي. خلي بالك عشان في الاخر هختم بكلمه هقولها. المهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10 يبقى كم كده 50 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. وبعدين يتعوذ من ضيق المقام يعني يقول اللهم اني اعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. سهلة. وعن حذيفة رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله اكبر 3 مرات. بعدين بقى يقول ايه بقى ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ سورة البقرة. يعني قرأ بقى الفاتحة وبعدين بدأ يقرأ الايه سورة البقرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه اسمع بقى اللي هنختم بها وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة. ليه؟ ليأتي بالسنن كلها عشان يبقى كده عمل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت احفظ دعاء واحد وامشي عليه مثلا لمدة شهر وما احفظ الدعاء الثاني وامشي عليه لمدة شهر. فهمني من أدعية الاستفتاح اللي اتكلمنا عنه. فتحفظ كل مرة دعاء وتمشي عليه شهر. انت لما تمشي عليه شهر 30 يوم واليوم في 5 صلوات ده لو في الفرد بس يبقى معنى كده انك انت بقى هتعمل ايه ب150 صلاة 150 يعني 150 مرة تألف الشهر. فهمني 150 مرة يعني معناها انك انت ايه حفظت فتخش على اللي بعد كده مش هتخش مش هتسرح في الصلاة ان شاء الله. ليه؟ لانك انت بتسرح في الصلاة ليه؟ لانك اتعودت روتين بتخش تعمل كذا كذا 1 2 3 4 خلاص فمتعود. فبقى جسمك هو اللي بيعملها مش عقلك. فعقلك فاضي مش مشغول بحاجة فلازم يتشغل بحاجة. انما لو انت عقلك مشغول بانك عمال تسترجع الحديث وتسترجع الدعاء وخايف تغلط ومركز طب عقلك انت سديته كده بالفكرة دي هيفكر في ايه تاني. تفهم قصدي ايه؟ شغلت انت. فده برضو من ضمن استجلاب الايه الخشوع. فينبغي للانسان ان يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة. ليه؟ ليأتي بالسنن كلها وليكون ذلك احياء للسنة ولانه احضر للقلب. لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له فتعود عليه فيقع في الايه في الوسواس. احنا بقى عايزين نعرف دلوقتي مسألة ترك الاستعاذة والبسملة. خلي بالك بعض الناس بيجي يصلي بيترك الاستعاذة يعني ما يقولش عزم مش تراجيه وما يسميش ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم وبيقرأ الايه القرآن. وبعض الناس لما يجي الإمام يقول آمين أو قبل ما يقول آمين توصل ايه وراء بسمعها ساعات الاقي واحد عمال يقول ايه استعنا بالله او ما الامام يقول ايه اياك نعبد واياك نستعين. وبعض الناس بيقع في اخطاء فظيعه في قراءه سوره الفاتحه. يجي مثلا على كلمه امين يقول امين او يقول امين او يقول امين يقعد يعمل حاجات كده. ما احنا بقى ايه الصح ده اللي هنعرفه امتى؟ لا لا ده عشان تعرفه ان شاء الله تجي لي امتى يوم الاثنين الجاي من المغرب للعشاء. يوم الاثنين الجاي ان شاء الله تجي لي من المغرب للعشاء. امين على طول مش احسن؟ اه ممكن يقول امين على طول او يقول خلي بالك معايا يقول امين يعني يطول مين في اليه والنون. يطول في اليه والنون مش يطول في الالف لان لما تطول في الالف هيبقى كذا ألف مش 2 والألف المفروض انها تاخد مادة طبيعي حركتين فتقول آمين. لما تقول خلي بالك بقى معي لما تقول آمين ده غلط. وبعض الناس بيشدد الميم يخليها 2 ميم فيقول ايه آمين. كلمة آمين معناها قاصدين شيء معين. قاصدين يا ابني كأنك رايح حتة معينة امين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام، يعني متجهين للبيت الحرام. انت كده امين مين بقى؟ مش فاهم. فاهم؟ هي فخلصت كلمتين امين طبيعيه، يا تقول امين بس معنى كلمه امين يعني اللهم استجب. وعلى فكره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الامين صلى الله عليه وسلم، قال ما حزدتكم اليهود على شيء كحزها اياكم على قولكم امين. احنا كده بقى يا جماعه مش هنصلي ولا ايه؟ عايزين نقوم نصلي. يبقى ان شاء الله يوم الاثنين الجاي بقى نكمل. نعم. ان شاء الله هجمع لكم باذن الله، بس ربنا ييسر. ادعيت الاستفتاح ونلزقها هنا في ورقه على A3 كده كبيره، بحيث كل واحد يجي يحفظ مثلا دعاء يصلي بيه مثلا شهر وبعدين يحفظ اللي بعده. باذن الله. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يوم الخميس.